الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالسنا لهذا العام، عام 43,400,000، مع سلسلة كل يوم مع آية من كتاب الله. ولا نزال في هذا المجلس مع قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين. وقد تكلمنا في المجلس الماضي عن هذين الاسمين من أسماء الله، من أسماء الله الحسنى، وهما المالك والملك. نلاحظ في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أضاف هذين الاسمين إلى يوم الدين، حيث قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: مالك يوم الدين، أو قال ملك، ملك يوم الدين. فلماذا هذه الإضافة مع أن الله جل وعلا هو المالك لسائر الأيام؟ لسائر الأيام هو مالكها، وهو الملك أيضا والحاكم أيضا والأمر والناهي في سائر الأيام، فلما أضاف الله تبارك وتعالى هذين الاسمين ليوم الدين؟ ويوم الدين هو يوم القيامة، والدين في اللغة يطلق على الجزاء والحساب، له إطلاقات عدة طبعا، ومن معانيه الجزاء، فيوم الدين هو يوم الجزاء، كما قال الله تبارك وتعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم الحق. فالدين هو الجزاء، كما أن الدين هو الحساب. ولذلك جاء في الحديث: الكيس من دان نفسه، أي حسبها. فالدين يطلق على الجزاء والحساب، فيوم الدين هنا هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه يوم الجزاء ويوم الحساب. فلماذا أضاف الله تبارك وتعالى هذين الاسمين ليوم الدين وهو يوم القيامة؟ قال العلماء: لأنه في ذلك اليوم يستوي كل الخلائق، كل الخلائق سبحان الله يصيرون سواسية، لا ميزة لأحد على أحد، ولا فضل من حيث يعني الملك والمظهر وغير ذلك، لا فضل لأحد على أحد، فالكل سواسية في ذلك اليوم بين يدي الله جل وعلا. يستوي فيه الملوك والرعايا، ويستوي فيه العبيد والأحرار، فكلهم مذعنون لعظمة الله، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. ولذلك خص أو أضاف الله جل وعلا هذين الاسمين لذلك اليوم. وفي ذلك اليوم كما قال العلماء أيضا يظهر تمام ملك الله تبارك وتعالى، بذلك اليوم يظهر بأنه لا ملك ولا مالك إلا الله جل وعلا. ولذلك يعني سبحان الله يوم القيامة كما جاء في الأحاديث: يحشر الناس حفاة عراة، سبحان الله لا يملكون ولا شيء، حتى الخيط والإبرة لا يملكونه. ذلك ليظهر تمام ملك الله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى هو الملك والمالك. فيحشر الناس حفاتا عراتا غرلا، أي غير مختونين كما هو معلوم. ونحن نعلم أن يوم القيامة هناك نفختان، هناك نفختان. النفخة الأولى التي يموت بها جميع العباد، النفخة الأولى التي يموت بها جميع العباد، ولذلك قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وفي هذه المقامات يظهر تمام ملك الله جل وعلا، وأنه لا مالك إلا الله. فينفخ في الصور النفخة الأولى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كما جاء في سورة الزمر. ثم نفخ فيه أخرى، أي النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون. وبين النفختين 40، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ولما سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل هي 40 يوما أو شهرا أو سنة، قال: أبيت. كأن أبا هريرة رضي الله عنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام بأن ما بين النفختين 40، ولكن ما تحديد هذه 40؟ الله أعلم. هي مدة من الزمن. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم، أي العباد، قيام ينظرون. فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه المواقف كما قلنا يعني يظهر تمام ملك الله جل وعلا لهذا الكون وللخلائق وللعباد. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يوم القيامة يقبض السماوات والأرض بيده جل وعلا، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار، أين الجبارون؟ أنا المتكبر، أين المتكبرون؟ كما قال تعالى في سورة غافر: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يطرح الله جل وعلا هذا السؤال يوم القيامة، ولكن لا يتجرأ أحد على إجابته، فيجيب الله تبارك وتعالى نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. إذن ففي مثل هذه المواقف العظيمة يتبين عظم ملك الله تبارك وتعالى، وأنه ليس كملك المخلوق. ملك المخلوق يعني ملك عارض طارئ يزول، والمخلوق لا يملك كل شيء، يملك جزءا يسيرا جدا من هذا الكون، وهو ملك سيطرأ عليه الذهاب والزوال. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن هذا هو يعني سر إضافة هذين الاسمين إلى يوم الدين، حيث قال تعالى في هذه الآية: مالك يوم الدين، ومالك أو ملك يوم الدين. ويوم الدين كما قلنا هو يوم الجزاء ويوم الحساب. والعبد إذا قرأ هذه الآية وتدبرها حق التدبر وتمعن فيها حمله ذلك على أن يستعد لهذا اليوم العظيم، حمله ذلك على الاستعداد لهذا اليوم العظيم، اليوم الذي يقف فيه بين يدي الله جل وعلا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو اليوم الذي يجازى فيه العباد على أعمالهم، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر عياذا بالله. إذن فحري بالمسلم أن يستعد لهذا اليوم العظيم، لهذا اليوم العظيم. وإذ نحن مقدمون على شهر رمضان المبارك المعظم، فحري بنا أن نتخذ هذا الشهر فرصة، فرصة للتزود بتقوى الله جل وعلا وبالعمل الصالح، استعدادا استعدادا ليوم الدين، ليوم الجزاء، ليوم الحساب. كما أن هذه الآية، هذه الآية كما قلنا يعني من قرأها وتدبرها حمله ذلك على الاستعداد ليوم الدين، فمن قرأ هذه الآية أيضا وتدبرها حمله ذلك على محاسبة نفسه. فالإنسان إذا علم بأنه قادم على يوم سيحاسبه الله تبارك وتعالى فيه، فعليه أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، عليه أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، كما جاء عن عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. وهلك النفس كما قال ابن القيم من إهمال محاسبتها، يعني متى يهلك الإنسان؟ إذا أهمل محاسبة نفسه. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا تجد المؤمن إلا وهو يحاسب نفسه. إذن فعلى المرء أن يحاسب نفسه، ماذا قدم ليوم الدين، أن يجلس مع نفسه جلسة محاسبة، ماذا قدم ليوم الدين. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمحاسبتنا لأنفسنا، وأن يوفقنا للاستعداد ليوم الدين، كما نسأله جل وعلا في ذلك اليوم أن يجعلنا فيه من الفائزين. والله تبارك وتعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.